وكان لما فرغت من صراخها إلى الرب أنها قامت من المكان الذي كانت فيه منطرحة أمام الرب. خدت قوة للقيامة بعد الصلاة اللي صلتها. وزي ما المسيح عشان يخلصنا كان لازم يخرج. أول خروج عمله المسيح أنه خرج من عرشه من السماء ونزل لينا على الأرض. بعدين عشان يتصلب كان لازم يخرج خارج شعبه، خارج أورشليم، خارج المحلة. فلنخرج إليه إذن حاملين عاره. فكان لازم تخرج من شعبها وتروح لمعسكر الأعداء. بالضبط زي ما المسيح في خطة خلاصنا لما ابتدى خدمته على الأرض بعد المعمودية والصوم يقول أصعد يسوع بالروح إلى البرية ليجرب من إبليس. الروح قاد المسيح إلى البرية، والبرية هي مسكن الشيطان. خرج المسيح للبرية حيث الشيطان، راح لحد الشيطان. وهنا بنشوف يهوديت بتخرج من شعبها لحد معسكر الأعداء عشان تصنع انتقام. آدم الأول الشيطان راح لحد عنده وهو في الجنة، جربه وأسقطه وربطه. المسيح بنفسه راح لحد معسكر الشيطان لينتقم للإنسان وينتصر للإنسان. ففي خروج وخروج إلى معسكر الشيطان. طبعا في خروجها لمعسكر الأعداء في خطورة، في موت، في مخاطر كتيرة إنها تروح لحد الأعداء أيا كان نوع الموت. ممكن يقتلوها، ممكن يعتدوا عليها، كله موت. لكن هنا بقت رمز للمسيح. ولما كان الموت في طريق خلاصنا اشتهى أن يجوز فيه حبا بنا. لما كان الموت عقبة في طريق الخلاص، المسيح عمل ايه؟ اشتهى، مش بس جازه، اشتهى أن يجوز في طريق الموت من أجل محبته لينا. وهنا اتضع حياتها من أجل شعبها. قامت من المكان الذي كانت فيه منطرحة أمام الرب، ودعت وصيفتها ونزلت إلى بيتها وألقت عنها المسح. خلعت ثياب المسح تذلل، ونزلت عنها ثياب ترملها اللون الداكن، واستحمت وادهنت بأطياب نفيسة وفرقت شعرها، يعني سرحته وضبته، وجعلت تاجا على رأسها ولبست ثياب فرحها واحتذت بحذاء ولبست الدمالج العصابة أو الطرحة والسواسن والقرطة والخواتم وتدينت بكل زينتها كأنها عروسة رايحة إلى فرحها. برغم أنها رايحة إلى الموت أو إلى معسكر الأعداء، يحكي بولس الرسول عن المسيح وهو رايح للصليب يقول من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخز. وكأن يوم الصلب ده هو يوم عرس المسيح ويوم فرح المسيح. وده اللي كانوا بيعملوا الشهداء لما كانوا يروحوا يستشهدوا، كانوا بيلبسوا ثياب العرس. وزادها الرب أيضا بهاء من أجل أن تدينها هذا لم يكن عن شهوة بل عن فضيلة. مش بس هي كانت جميلة المنظر في شبابها، لكن أيضا الله أطفى عليها بهاء. كانت عندها الجمال الجسدي والجمال العقلي والنفسي والروحي. يقول في سفر الأمثال كده يعني عن المرأة الجميلة لكن بلا عقل أو بلا حكمة، كخذامة ذهب في فنطيصة خنزيرة. خزامة من الذهب يعني قطعة غالية جدا من الذهب، لكن للأسف محطوطة في المكان اللي فيه الخنزير بيدوس عليه. بتصرفاتها تبقى زي الخنزيرة في القذارة وفي النجاسة. فكان عندها ثلاث حاجات: الجمال الجسدي، الجمال النفسي في عقلها وفي مشاعرها وفي عواطفها وفي حكمتها وفي تفاهمها وفي اتضاعها وفي فهمها، وأيضا الجمال الروحي في نقاوتها وفي التصاقها بالله. صعب أن الثلاثة يتجمعوا مع بعض، أو نادر. قال كده، بيقول: امرأة فاضلة من يجدها؟ ثمنها يفوق اللي قالت. لكن الله اداها بهاء أكثر على هذا الجمال، لأن تدينها هذا لم يكن عن شهوة بل عن فضيلة، والفضيلة هنا رغبتها في خلاص شعبها ورفع اسم الله فوق كل الآلهة. ولذلك زاد الرب في جمالها حتى ظهرت في عيون الجميع ببهاء لا يماثل. في عيون الجميع، عيون شعبها وعيون أيضا الأعداء هنشوف دلوقتي. وحملت وصيفتها ذق خمر وإناء زيت ودقيقا وتينا يابسا وخبزا وجبنا، وانطلقت خدت أكلها معاها علشان تحرص إنها ما تاكلش من أكل الأعداء، لأن أكل الأعداء فيما ذبح الأوثان ونجس. فهي رايحة والقداسة والطهارة في أعمقها، وإن كان يبدو عليها منظر لأول واحدة سواء من شعبها أو من الأعداء هيفتكروها فكر وحش شرير ردي، لكن من جوه قلبها كانت تحرص على القداسة والنقاوة والطهارة حتى في أكلها. خدت أكل بسيط جدا معاها. فلما بلغت باب المدينة وجدت عذية وشيوخ المدينة منتظرين، لأنهم اللي لازم يدوها تصريح بأن الأبواب تفتح ليها. فلما رأوها اندهشوا وتعجبوا جدا من جمالها. عمرها ما ظهرت من وقت موت جوزها بهذا المنظر، غير أنهم لم يسألوها عن شيء بل تركوها تجوز قائلين: إله أبائنا يمنحك نعمة ويؤيد كل مشورة قلبك بقوته حتى تفتخر بك أورشليم ويكون اسمك محصى في عداد القديسين والأبرار. الشيوخ دول اللي كلمتهم وبختهم إزاي يستسلموا في يد العدو، وإزاي يحطوا شروط وحدود لرحمة الله. هنا بيمدحوها ويقول لها تحسبي في عداد القديسين والأبرار. فقال كل من هناك بصوت واحد: أمين أمين. فخرجت يهوديت من الباب هي وآمتها وكانت تصلي إلى الرب. طول السكة قلبها مشغول بربنا وبعمل الله في حياتها عشان تقدر تنتصر على هذا العدو. في مواجهة الخطية مفيش سلاح غير الصلاة الدائمة والصراخ لله في كل تحرك. وكان أنها لما نزلت من الجبل عند تبلج النهار لقيتها طلائع الأشوريين فأمسكوها قائلين من أين جئت وإلى أين تذهبين؟ فأجابت إني بنت للعبرانيين وقد هربت من بينهم لأني أيقنت أنهم سيكونون غنيمة لكم لأنهم استخفوا بكم وأبوا أن يستسلموا لكم طوعا حتى يظفروا منكم برحمة. هنا بالحيلة بقى تبتدي تخلص. ابتدت تمتدحهم وابتدت تقول لهم أنا طالعة وهربانة ليكم. فلأجل هذا فكرت في نفسي وقلت أنطلق إلى أمام الأمير أليفانا اللي هو اسمه المخادع الماهر لأخبره بأسرارهم وأعلمه من أي مدخل يستطيع أن يظفر بهم ولا يقتل رجل من جيشه. فافتكروها جاسوسة بحسب المرتزقين اللي ممكن يشتروهم، افتكروها ذانية لأن زي ما هنشوف بعد شوية بتتكلم مع أليفانا هم عندهم فكرة الكاهنات الوثنيات اللي كانوا في المعابد اللي كان من ضمن شروط أو من ضمن العبادة الطقسية بتاعة عبادة الأوثان كان في ناس تكرس نفسها للزنا أو للممارسات الجنسية. بهذا المنظر يبدو عليها شكلها كده، واحدة متجملة جدا وفي مقابلة لطيفة جدا ما بينها وما بين المسيح في هذا المنظر. لو حد من شعبها شافها أو حد من الأعداء شافها وما يعرفهاش لأول وهلة هيظن أنها زانية ويظن أنها خاطئة وحيظن أنها خائنة. مش هم دول بردك نفس الحاجات اللي ما عرفوش اللي ما كانوش يعرفوا المسيح اتهموه بيه؟ محب للعشارين والزناة، سواء شعبه رؤساء الكهنة أو سواء الأمم بيلاطس كلهم نظروا للمسيح كأنه خاطي مستوجب حكم الموت. بصوا للمسيح أنه خاطي، اتهموه بأنه خاين لأنه بيقول لا يجوز أن تعطى الجزية لقيصر. نفس التهم اللي شافوا المسيح كده حطوه بين للصين، بينما هو جوه من قلبه بلا خطيه. فهي خدت مظهر الخطاه، شكل الخطاه، الذي بلا خطيه صار خطيه لاجلنا لنصير نحن بر الله فيه. الذي لم يعرف خطيه ولا وجد في فمه غش بقى خطيه من اجلنا. عشان كده بعض الناس تستغرب الله ازاي تعمل كده يهودت، وبعض الناس رفضوا السفر ده من اجل الموضوع ده، ازاي يهودت تاخد منظر زانية؟ لكن هو في قلبها ما كانش فيه كده، لكن هي كانت رمز للمسيح اللي خد الفضيحة والعار واللعنة بتاعتنا وظهر في مظهر خاطي، لكن في واقع الامر هو قدوس الايه قديسين. فلما سمع أولئك الرجال كلامها وهم ينظرون إلى وجهها اندهشت أبصارهم لشدة تعجبهم من حسنها. فقالوا لها قد وقيت نفسك، أنت حفظت نفسك ونجيت نفسك باتخاذك هذه المشورة أن تنذلي إلى سيدنا رئيس هذا العالم. فاعلمي أنك إذا وقفت بحضرته يحسن إليك وتقعين من قلبه أحسن موقع. ثم أخذوها إلى خيمة ألفانا وأخبروه بها. فلما دخلت عليه استيض أليفانا لساعته بعينيها فقال له إشراطه من يزدري بشعب العبرانيين، إشراطه اللي هم أصحابه اللي موجودين. فكروا بتفكير سيء جدا للغاية، يقول من يزدري بشعب العبرانيين؟ مين اللي يقدر يحتقر العبرانيين دول؟ ولهم نسوة مثل هذه جميلات، ألسنا أهلا لأن نقاتلهم لأجلهن؟ بالعكس، ازدادوا تحمس أكتر إن هم يخشوا الحرب، لأنهم قالوا يبقى كل نساء العبرانيات بنفس منظر يهودات، فنموتهم وناخد نسائهم، نسلب صليبتهم. وإذ رأت يهودات أليفانا جالسا في الخيمة المنسوجة من إرجوان وذهب وزمرد وجواهر رئيس هذا العالم، ونظرت إلى وجهه خرت له ساجدة على الأرض، فأنهضها عبيد أليفانا بأمر سيدهم، تظاهرت بالخضوع لي وإنها جاية لمصلحته.